الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. عن الزهري. عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة فأريد أن أقتبئ دعوته. فأريد أن أقتبئ دعوته إن شاء الله. إن شاء الله أن أقتبئ دعوتي شفاعة اللقمة اليوم. عندك. عندك. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبا سلمة أبو حدثني أبا سلمة أبو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أقتبي دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أقتبي دعوته عندك. قال أبو جميل. أخبرنا شعيب ما الشاهد من الحديث؟ دعوا بندرا. انظر الباب ما هو. ارجع الى الحديث. دعوه. فاريد ان شاء الله اثبات المشيئه والاراده. قال الامام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا يسره بن صفوان بن جميل اللخمي. اقرأوا لنا ترجمته. لو قلت أول مرة يمر بي ما أبعته. تفضل. يسار بفتح أوله المهملة بن صفوان بن جميل اللخمي الدمشقي ثقة من الصغار التاسع. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن أبوه صحابي بن صحابي صحابي فقط جده ما نعلم المسيب بن حزن هكذا حزن أي نعم حزن حزن صاحب حديث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أبي طالب أن ينطق بالشهادة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب ما معنى قليب يا عمر اجلس عندك خيرا البئر القليب البئر رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها ابن أبي قحافة من هو ابن أبي قحافة عندك ابن أبي قحافة ما هو أبو قحافة ها لا لك أبو هريرة الله يهديك أنا أجمل ها أبو بكر أبو بكر الصديق بقي ما اسم أبي بكر بن الصديق ها عبد الله بن عثمان أحسنت ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت غربا ليس المراد أنها ذهبت إلى جهة الغرب لا هذا ذنوب دله يعني صغير ليس بكبير والغرب القربة التي هي جلد عنز بكاملة فيقول عندما أخذها عمر انقلبت إلى غرب ما بقيت دلوا تغيرت إلى غرب استحالت غربا صارت غربا والضعف الذي أشير به إلى أبي بكر الظاهر أنه قصر مدة خلافته ولم يقصر رضي الله عنه فقد أرجع الناس إلى دين الله فهو الذي قاد حروب الردة قال ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن يعني شربت الإبل ورجعت إلى أعطانها والله أعلم والشاهد من الحديث فنزعت ما شاء الله في إثبات المشيئة رحمة الله على الإمام البخاري واحد منا الآن يصل إلى هذه النتيجة يحتاج له كمبيوتر يحتاج له بحث في الإنترنت يبحث في الأحاديث حتى يصل يكتب ما شاء أو شاء الله أو شاء أو كذا وينظر مرة بشاء ومرة بيشاء ومرة كذا علشان يصل إلى نتائج وهذا كلها من محفوظاته وهكذا ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم تتعجب من سرده للأحاديث المتعلقة بالباب لكأنما هو معاصر استخرجها من كمبيوتر. علماء الإسلام جبال جبال. يأتي من يستحقر العلماء يقول ذا الحين أنتم قال رسول الله إيش دراكم 1400 سنة وتقول لنا قال رسول الله. بيننا وبين رسول الله جبال جبال العلم رحمة الله عليهم وحفظ الله أحياءهم. وفي هذا الإشارة إلى ما جرى في خلافة عمر من الفتوحات الإسلامية الذي ضربت أطنابها إلى أماكن بعيدة. نعم. وفيها تزكية لأبي بكر وعمر وأنهم خلفاء بعده وإشارة إلى ترتيب الخلافة للاثنين وأنهم بعده بدون فاصل وليس بينهما فاصل. نعم. هذه فائدة من أحد الإخوة بالنسبة ليسرة بن صفوان قال مرة معنا في كتاب المغازي في بابين وكتاب التفسير وكتاب الأدب وفي هذا الكتاب خيرا. من الذي جاء بالنتيجة؟ من الذي بحثه؟ قال ما حكم أن يصلي في المسجد مع الجماعة وعلى ملابسه رائحة سمك؟ الصلاة صحيحة وننصحه لو يتخذ له ثيابا خاصة بالصلاة، عندما يؤذن المؤذن يضع ثياب عمله ويلبس الثياب سريعا ما تأخذ منه وقتا ويأتي إلى المسجد ويرجع يلبسها سريعا ما تأخذ منه وقتا لللبس. هل يجوز لي الصلاة إماما بالناس وأنا لابس البنطلون؟ لا يجوز. أنت إمام ولا مأموم ولا منفرد، حتى وأنت في البيت لا تصلي بالبيجامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أزر بدون سراويل، نهى عن الصلاة في الأزر بدون في السراويل بدون أزر. نعم. فلهذا لا بد أن تتخذ لك شيئا فوق البنطلون. والصلاة صحيحة، وبعض العلماء يشدد ما إذا كان البنطلون ضيق أن يحجم العورة، فبعضهم يحكم ببطلان صلاته لأنه لم يتم ستر العورة. الحديث الأول يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي، حديث سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد. شكوى إيش؟ كيف شكا؟ عائشة رضي الله عنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام في شكوى بالذي قبض فيه، يعني عندما قال لا أنت أول أهلي لحقن بي. بعده في تفسير سورة الحجرات وهو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في تفسير لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. واصل. ما شاء الله. وهذا الخامس. خمسة أحاديث مختلفة ما شاء الله. أنت بحثت في يسرى بن صفوان هكذا؟ لا بأس، نتيجة جيدة، مع أنه يحتمل أن يأتي يسرى فقط، وربما يأتي في يسرى بن جميل منسوب لجدة. يعني هذه مستوانا في البحث الآن هكذا، لو أردنا أكثر من ذلك فيحتاج إلى مراجعة أكثر. كيف؟ نفس النتائج ما شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.